الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواننا في الله، يطيب لإخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم شرح العقيدة الحموية التي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، ومع الشريط 15 والقبل الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، على طريقة أمس، طيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما زال كما قلنا الكلام موصولا فيما ينقله رحمه الله عن الأئمة وعن الأعلام، وينقل أقول كثيرا وأكثر رحمه الله من النقل عن كثير من أهل العلم لتقرير مذهب السلف ولإبطال التأويلات، وكل ما دخل في باب التأويل من تفويض أو تعطيل أو تشبيه، كل هذه البدع يردها. وهذا مراده من النقل، الإكثار من النقل أقول هذا مراده لتطمئن النفس إلى هذه الطريقة وطريقة السلف رحمهم الله جميعا. وهنا ينقل، وهذا ما وقفنا يعني عليه في اليوم الماضي، يقول: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. متأخريهم إشارة إلى المتأخرين من المتصوفة، أو إشارة إلى المتأخرين ممن نقلوا مذهب السلف. والجيلاني معروف رحمه الله من حيث المذهب ومن حيث الأصول والعقائد، ينتصر لمذهب السلف كثيرا، وهو على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا معروف عند المتصوف أنه من شيوخهم ومن أصحاب الطرق، حتى أن الطريقة القادرية تنسب إليه. هذه من الطرق المعروفة والباقية والمستمرة إلى يومنا هذا. كثير جدا من المتصوفة ينتسبون إلى هذه الطريقة، الطريقة القادرية. وهذه الطريقة أقول ينتسب أصحابها، أما صحة النسب هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. أقرها كثير من أهل العلم وأنكرها كثير من أهل العلم. لا، مثل ما قلنا يعني عبد القادر الجيلاني رحمه الله له كلام جيد في باب الأسماء والصفات وباب العقائد، وكذلك في المذهب وعلى طريقة الإمام أحمد، لكن أيضا هناك كلام كثير ينسب إليه في التصوف وفي كثير من مسائل الصوفية، وعلمه عند الله تبارك وتعالى. الشاهد ينقل شيخ الإسلام مثل ما قلنا، هو لا ينقل طبعا في هذه الرسالة والفتوى إلا ما يتأيد به مذهب السلف ويبطل به مذاهب الخلف. كل النقول مدارها على هذا، نقول تثبيت مذهب السلف وإقرار مذهب السلف وإبطال وبيان يعني الخطأ في مذاهب الخلف عموما. يقول: قال في كتاب الغنية، وهذا الكتاب بالذات كتاب الغنية طبعا مطبوع متداول، وتجده في كتب يعني أتباع السلف، وتجده في كتب كذلك في مكتبات المتصوفة، أن هو الكتاب هذا أقول فيه يعني من الكلام ما هو على مذهب الحنابلة، وفيه من الكلام ما هو على مذاهب المتصوفة. يقول رحمه الله: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات، هذه كلمة الصانع دخيلة كما تعرفون. نعم، الله عز وجل لا يوصف بأنه لا يسمى، هذا من الأمور التي أحدثها أهل الكلام لا شك، يسمون الله عز وجل بأنه الصانع، وهذه عندهم من أخص يعني الأسماء والأوصاف لله تبارك وتعالى، وهذا خطأ لأنه لم يرد. لم يرد. إن كان باب الإخبار ما في باب، صنع الله الذي أتقن، لا الله عز وجل يصنع وله مصنوعات له مخلوقات، لكن لا يسمى بالصانع سبحانه وتعالى. نعم، لأن الأصل مثل ما قلنا في باب الأسماء التوقيف، الأصل التوقيف. ثم يقول: وأما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال. وهذا مراده، هذا ما يريده شيخ الإسلام، وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. ثم ذكر الآيات: ولا يجوز، يقول، وصفه بأنه في كل مكان. وهذا الشاهد، هذا مدار ما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ثم قال: وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. هذا الشاهد، هذا مراده، وأنه استواء الذات، أيضا استواء الذات، حتى لا يقال، لأنه مثل ما قلنا المتكلمون عندهم يثبتون علو القهر وعلو الصفات، ها، ويعني علو القدر، هذا كله يثبتونه، لكن علو الذات هو محل إيش؟ الخلاف. لذلك ينص الجيلاني على هذا رحمه الله، وأنه استواء الذات، أي ذات الله تبارك وتعالى على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي أرسله بلا كيف. هذا مذهب السلف، إثبات الصفة على الحقيقة، ونفيش والإعراض عن أي خوض في باب الكيفيات. ثم ذكر كلاما لا يحتمله، يقول هذا الموضع. ثم يقول أيضا، ينقل عن قال أبو عمر بن عبد البر، هذا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي رحمه الله، وهذا من العلماء الأعلام في هذا الباب وفي مذهب السلف. نعم، ويصفه كثير من أهل العلم بأنه صاحب سنة وصاحب اتباع، وكان يتشدد كثيرا في مسائل السنة، أي الاعتقاد. السنة إذا أطلقت يراد بها الاعتقاد قديما، وكذلك في أبواب الاتباع وترك الابتداع، له كلام عظيم جدا، له كتاب التمهيد، له كتاب الاستيعاب، له كتاب جامع بيان العلم وفضله، وهو مشهور بين طلاب العلم، وهو من الأئمة الأعلام رحمه الله. يقول: وذكر رحمه الله عما نقله عن الإمام مالك وسفيان والثوري وابن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات، وله كلام جيد في هذا. أقول في قضية الإمرار، إمرار الصفات والنصوص كما جاءت، أقول له كلام عظيم جدا، أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ونفسه بن عبد البر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، أو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. وله أقول كلام كثير في الاتباع وكذلك في الابتداع. ثم أيضا ذكر وقال في شرح الموطأ لما تكلم في حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو معقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول، وفيه دليل على أن الله في السماء، وهذا مراد الشيخ رحمه الله، على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان. نفس الموضوع أقول يكرره عن كثير من أهل العلم. ثم يقول: قال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير ما هو التأويل الاصطلاحي، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، يعني الذين خالفوا لا حجة لهم ولا يعتد بقولهم ولا يحتج بقولهم. وقال أبو عمر أيضا، وهذا كلام عظيم جدا، تقرير أقول لفهم طريقة السلف، يقول: أهل السنة مجمعون، أهل السنة عندكم مجتمعون، ما هي مجمعون؟ نعم، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. نعم، والإيمان بها وحملها على الحقيقة. شايفين؟ أولا الإيمان بها، ثانيا حملها على الحقيقة لا على المجاز، تأكيد لأنها تحمل على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. حتى المعطل ما حملها على الحقيقة، وسبب التعطيل عنده أن الحقيقة إيش؟ لا تليق بالله عز وجل، فكلهم يدور على نفي الحقيقة بزعم أن الحقيقة لا تليق بالله عز وجل. يقول ويزعم أن، يعني هم أهل البدع يزعمون أن من أقر بها مشبهة، وهذا قلنا عندهم قاعدة أن من أثبت صفات الله عز وجل فهو مشبه، لأن هم كلهم المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفوضة والمؤولة كلهم، أقول ما ذهبوا إلى هذا المذهب وتركوا الإثبات إلا لاعتقادهم وظنهم أن الإثبات يقتضي التشبيه. نعم. ثم يقول وهم أي المبتدع هؤلاء عند من أقر بها، أي عند من؟ عند السلف. نعم نافون للمعبود أو معطلة كما جاء في بعض الروايات، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، يعني تصويب لمذهب السلف وتخطئ لمذهب الخلف. فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب، يعني ما ترك، جاب من المشرق وجاب منين؟ من المغرب رحمه الله. ثم يقول وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي، هذا أحمد بن الحسين الفقيه الشافعي المحدث رحمه الله، نعم في القرن الخامس الهجري، ويقول مع توليه إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية، ونتنبه لمثل هذه الإشارات، يقول مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، يعني إيش؟ يتولى أو ينتصر لمذهب أبي الحسن الأشعري، هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه حقيقة البيهقي رحمة الله عليه. نعم. يقول وذبه عنهم، كذلك ذب عنهم، وفعلا في كتاب الأسماء والصفات أقول فعل مثل هذا كثير، قال في كتاب الأسماء والصفات، وهذا كتاب عظيم، يعني كتاب عظيم يعني ينبغي الاعتناء به ومع الحذر مما فيه، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والكتاب هذا كتاب الأسماء والصفات من يعني ما فيه من الأمور الحسنة أنه بوضه التبويب فيه والترتيب على طريقة السلف، تبويب والترتيب والمنهاج على طريقة السلف، يذكر الترجمة وفي الترجمة تقرير للصفة، يقول مثل ما يقول شيخ الإسلام، يقول باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، شايفين؟ هكذا يقول. إذن إيش؟ نعرف إحنا صحيح البخاري، يعني يعرف فقه الإمام البخاري منين؟ من التبويب، وهكذا من؟ البيهقي. لكن مشكلة البيهقي رحمة الله عليه كما يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يقول وقع بين نارين، بين نار طريقة السلف وبين نار يعني العاطفة وتعظيم الشيوخ والناس المحيطين به، فشوف يذكر الترجمة على طريقة من؟ السلف، وتفهم أنت المفروض أنك تقف له. الشيخ يقول باب ما جاء فيه، ما قال ما جاء في اليدين، قال فيه إثبات، إذن الرجل إيش يثبت؟ اليدين. والأشاعرة قاطبة لا يثبتون، ثم قال صفة أنها إثبات اليدين على أنها صفة لله تبارك وتعالى، فإحنا نقبل منه هذا لا شك. ولذلك شيخ الإسلام كثيرا يعول في النقل على هذا الكتاب ويثني على صاحبه رحمه الله. نعم. ثم يذكر بعد هذا الآيات أول شيء، وهذه طريقة السلف، بعد ما يبوب وفيها فقهه يذكر الآيات، ثم يذكر الأحاديث، ثم يذكر أقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين. بعد هذا إن كان في أقوال للمخالفين من الأشاعرة من أصحاب أبي الحسن يذكر أقوالهم ويسكت عنها، يسكت عنها مثل ما قلنا، يعني له تقدير، يقدر مشايخ لا شك، وأيضا له عاطفة نحوهم، وإلا فهو من أهل الحديث ومعظما للسلف ومعظما لطريقة السلف وللصحابة وكذلك للحديث وأهله رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم أيضا من ميزات هذا الكتاب حقيقة أنه ثبت في النقل، يعني إذا قال قال الأوزاعي يعني فعلا قال الأوزاعي، الرجل مجتهد وجمع كثيرا من أقوال السلف واعتمده من جاء بعده في النقل وفي نسبة الأقوال إلى أولئك السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فالشاهد أيضا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن البيهقي تقريرا لمذهب السلف وانتصارا لمذهب السلف وإبطالا لمذهب الخلف. نعم. ثم يقول قال يذكر فذكر قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله تعالى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده يا موسى، ثم ذكر كثيرا من أقول الآيات والنصوص في هذا وأكثر. وهو هكذا البيهقي رحمه الله مكثر يعني في النقل من الكتاب والسنة وكذلك من ما يعني يكون عن النقل من سلف الأمة، فذكر كثيرا من النصوص الشرعية من كتاب وسنة وغيرها. ثم يقول ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية. والصفات الخبرية مثل ما قلنا هي محل الخلاف بين الأشاعرة وبين السلف. نعم. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي هذا انتبه مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين يعني من أصحاب أبي الحسن أو ممن كان على طريقة الأشعري أبي الحسن الأشعري، مع أنهم في الحقيقة هم ليسوا على طريقة أبي الحسن الأشعري كما هو معلوم وكما هو معروف. نعم. ثم يقول أيضا ويقول وقال القاضي أبو يعلى، وهذا محمد بن الحسين البغدادي رحمه الله رحمة واسعة يعني من أقران البيهقي رحمة الله عليه، يقول في كتابه إبطال التأويل، نتنبه لهذا الكتاب، وهذا ينقل عنه كثير من السلف وكثير من علماء السلف، وقد أقول أخشى أن يظن البعض أن هذا الكتاب أصل في تقرير مسائل الاعتقاد. لا، مثل ما قلنا ينقل شيخ الإسلام لما لهم من مكانة عند المتكلمين، ما هو شرط كل من ينقل عنه شيخ الإسلام يكون ثبتا ويكون أصلا في تقرير مسائل الاعتقاد من حيث الجملة، لا، وإنما ينتقي شيخ الإسلام ما يتأيد به مذهب السلف وما يبطل به مذهب الخلف. هذا الكتاب إبطال التأويل كتاب جيد ويحتاجه طالب العلم لا شك، لكن يجب أن يتنبه لأنه ليس أصلا في بابه، ما هو أصل في تقرير يعني مسائل الاعتقاد أبدا. هذا الكتاب في الأصل ألفه رحمه الله للرد على ابن فورك، وابن فورك من شيوخه، هذا شيخ البيهقي الخاص، شيخ البيهقي هو يعتبر من الأشاعر المحدثين، ولكن ابن فورك له كتاب سماه مشكل الحديث، يعني الأحاديث التي إيش يشكل على الإنسان فهمها لأنها بزعمهم لا تتفق مع القواعد العقلية، فهذه مشكلات عندهم، فألف كتابا سماه مشكل الحديث، جمع فيه كل الأحاديث اللي إيش تعتبر مشكلة بالنسبة لهم لأنها لا تتطابق مع إيش قواعدهم الكلامية العقلية، وراح دخل في هذه الأحاديث وأولها كلها بما يتفق مع إيش مع قواعد المتكلمين. القاضي أبو يعلى رحمه الله ألف إبطال التأويل ردا على هذا الشيخ على شيخه في مشكل الحديث، هذا مراده، كلام واضح. نعم. فما هو أصل أقول في تقرير مسائل الاعتقاد السلفية الحقة؟ لا. وهؤلاء حقيقة يعني شوف ابن فورك رحمه الله، البيهقي رحمة الله عليه، القاضي هذا أبو يعلى، كل هؤلاء رحمه الله يشير إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في التفريق، لأن السلف يفرقون بين الأشاعرة فيجعلون الأشاعرة على الضوء أشاعرة متكلمون وأشاعرة محدثون، فهؤلاء من المحدثين. فيقول يصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما يعني يقول ما معناه أن من الأشاعرة أناس يعني كانوا على الحديث، سمعوا الحديث وحملوا الحديث وحفظوا الحديث واعتنوا بالحديث ولهم عناية، بل يقول لهم يعني يعظمون السنة، يعظمون الحديث ويعظمون أهل الحديث، ولكن أيضا لهم مشاركة مع أهل الكلام في بعض القواعد وفي بعض الأصول، يعني عندهم الحديث وعندهم إيش الدخول في بعض إيش الكلام. ثم يقول ولقلة خبرة هؤلاء، ما عندهم تلك الخبرة في مثل الجمع بين النصوص، ولا عندهم المنهج السلفي في الجمع بين هذه النصوص، فيقول فظنوا أن بعض أو أن كثيرا عند بعضهم من أصول المتكلمين صحيحة موافقة للسنة، يقول والأمر ليس كذلك، بل هي باطلة ولا توافق السنة. فذكر منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل في الحنابلة، وذكر منهم البيهقي رحمة الله، ذكر كثيرا من هؤلاء فيقول أنهم تارة يفوضون، تارة يؤولون، وتارة يثبتون ما كان عليه سلف الأمة، يعني عندهم إيش تخليط، عندهم خلط. نعم، وهذا سبب الخلط مثل ما قلنا. الشاهد القاضي أبو يعلى هذا الكتاب عظيم وكتاب جيد، من حيث أنه رد، يرد بعضهم على إيش على بعض، وهذا مو من المتعصبين مثلا أو من اللي يكرهون ابن فورك، لا هذا من المعظمين لابن فورك، فلما يرد عليه واحد من تلاميذه مو مثل لما يرد عليه واحد إيش من الحنابلة اللي يكرهونهم مثلا، لا هذا يعني كما أبلغ في الرد، أبلغ في الرد. الشاهد له كلام طيب في هذا الكتاب، منه ما نقله هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لا يجوز، هذه القاعدة لو أخذ بها وأخذ بها الأشاعرة لما بقي لهم مذهب، لا يجوز رد هذه الأخبار، هذا واحد، ولا التشاغل بتأويلها. احنا قلنا أهل البدع يعني الأصل عندهم العقل، وما وصلوا إلى تقرير العقل وتقديم العقل إلا بإيش ببدعتين تذكرون، الأولى إيش رد النصوص بحجة الآحاد، والثانية الاشتغال بالتأويل، فكلا البدعتين إيش أبطلهما رحمه الله. بإبطال هاتين البدعتين لا يبقى في الدنيا لا مذهب أشعري ولا تفويض ولا تأويل ولا تعطيل ولا اعتزال ولا غيره. يقول لا يجوز رد هذه الأخبار طبعا إذا ثبتت، ولا التشاغل بتأويلها، ثم قال والواجب حملها على ظاهرها، كلام سلفي قح 100%، وأنها صفات لله عز وجل، يعني مو بس انك يعني تحملها على ظاهرها، لا احملها على انها ايش صفات، ففيها اثبات صفات الله عز وجل واثم حمل معانيها على ظاهرها، لا تشبه صفات سائر المخلوقين بها من سائر الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها ابد، نفس كلمه نعيم بن حمان، نفسها. نعم، ولكن على ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي من السلف والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي واسود بن سالم وإسحاق بن رهويه وأبي عبيد ومحمد بن سلام ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، في إثبات الصفات وعدم التأويل وعدم التعطيل وعدم التشبيه. نعم، إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل، يعني من أعظم الأدلة على أن التأويل باطل، أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلامه رحمه الله، ولا شك أنه كلام غاية في الحسن والجودة. ثم أيضا ينقل وقال أبو الحسن، هذا إمامهم الكبير، هذا من ينتسبون إليه إلى يومنا هذا، هذا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، شوف الدقة، يقول شيخ الإسلام يعني الطريقة منسوبة إليه، لأنها ما هي طريقته، ليست طريقته، بل هو تبرأ منها وأعلن انتصاره لمذهب السلف ورجوعه عن هذا، ونصح غيره بترك هذا المذهب. ولكن من جاء بعده أقول ما عندهم من البر يعني بشيخهم، ولا عندهم من الإحسان لشيخهم، فما زالوا إلى يومنا هذا ينسبون الخطأ إيش إلى أبي الحسن الأشعري، ويقرون ويصرون أن هذا الخطأ الذي هو التأويل هو مذهبه وهو ليس بمذهبه رحمه الله. الأشعري كما هو معلوم بقي على الاعتزال 40 سنة، ويرضعها ممن؟ من رأس المعتزلة في زمانه، أبي علي الجبائي، هذا عمه زوج أمه. فبقي على الاعتزال كم؟ هذه المدة كلها، يعني من 260 إلى سنة 300 من الهجرة، وهو إيش؟ في الاعتزال، حتى صار رأسا في المعتزلة، ثم ترك الاعتزال، وهذا ثابت ومقرر، وذهب إلى مذهب ابن كلاب، ثم بعد فترة وجيزة ترك مذهب ابن كلاب ورجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وانتصر لهذا المذهب. وله من الكتب التي ألفها في هذا المذهب اللي هو الثالث. إذن كم طور لأبي الحسن؟ 3، اعتزال، الثاني اللي هي يقول الشيخ الإسلام يقول برزخ بين الجهمية وبين السلفية، اللي هو المذهب مذهب التأويل، الثالث صار إلى مذهب السلف، صار إلى تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله، وانتصر لمذهبهم وأيقن أنه، وكتب في ذلك مثل ما كتب في مرحلة التأويل ورد على المعتزلة، كتب في مرحلة الثالثة ردود كثيرة جدا على من هم على المذهب أو على الطور الثاني الذي هو التأويل. من الكتب المقالات، نعم، ومن الكتب أيضا رسالة إلى أهل الثغر، ومن الكتب أيضا الإبان، وهذا الإبان هو يعني آخر كتاب ألفه رحمه الله، وفيه الانتصار لما كان عليه، بل ينص على أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سنرى. وهو لا شك من أعظم الناس ذكاء، ويوصف بأنه من أذكياء العالم، وجمع من العلوم الكثيرة جدا ومن المعارف الكثيرة، وكان يعني حسنا في التصنيف وفي الرد والمناقشة والمناظرة، كانت له الباع الطولة رحمه الله. لذلك ما فضح المعتزلة مثل أبي الحسن الأشعري، ما فضحهم أبدا، هو أعظم من فضح المعتزلة، لأنه يعرف دقائقهم، لأنه 40 سنة معهم، فيعرف إيش؟ يعرف الدار وما فيه كما يقولون. فلما كتب ضد الاعتزال فضح مذهب المعتزلة. نعم، هذا ما ذكره. لكن مثل ما قلنا يعني كون في بعض المناقشات أو في بعض الاستعراضات كما راح يمر معنا شيء، يعني يجيب بعض العبارات وبعض الكلمات التي هي على المذهب إيش القديم، وهذه مثل ما يقولون رواسب، يعني صعب جدا الإنسان يتخلص إيش يتخلص منها. رحمة الله على كل، رحمه الله رحمة واسعة، ويكفي أنه كتب وصنف يعني في الانتصار لمذهب السلف والرد على مذاهب الخلف. يقول رحمه الله ثم بعد ما ذكر في هذا الكتاب العظيم، كتاب المقالات، شو اسم الكتاب؟ مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين. رحمة الله، يقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، انظر إلى دقة الرجل في إيش؟ في وضع عنوان الكتاب، وانظر إلى يعني عظيم فقهه. قال مقالات الإسلاميين، يعني مقالات كل من ينتسب إلى الإسلام، ثم قال واختلافات المصلين، يعني اختلافات الإسلاميين لا ينبغي أن يعتد وأن تعتبر من اختلافات أهل الإسلام إلا إذا كانوا مصلين، لأن الذي لا يصلي لا ينبغي أن يعتد وأن يعتبر في أهل إيش، ولا يعتد بخلافه ولا بقوله ولا بمذهبه. ها رحمه الله رحمة واسعة. نعم، فيذكر يعني ما ذكر مقالات الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. أو جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، ثم ذكر العقيدة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله بما جاء عن الله وما رواه الثقات. شوف، وما رواه الثقات عن رسول الله، لا فرق بين ما ذكره الله في القرآن وما رواه إيش الثقات، بغض النظر كان أحادا أو كان تواترا، لا يردون شيئا من ذلك. شوف التأصيل رحمه الله، هذا التأصيل ما هو موجود عند من؟ عند الأشاعرة أبدا. وأن الله واحد أحد فرد صمد، وذكر أمور كثيرة جدا في مسائل الاعتقاد نحن نقفز عنها يعني شيئا، إلى أن قال: وأن أسماء الله تعالى، بعد ما ذكر فقال: وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله، كما قالت من؟ المعتزلة والخوارج، وحتى الأشاعر اليوم يقولون بمقالة المعتزلة أنه هل الأسماء عين الله، والكلام هذا أظن مر معنا يعني في الدرس السابق، أم أنها غير الله تبارك وتعالى. فهو ينكر عليه، يعني بعد ما قرر العقيدة الصافية بدأ إيش يرد ويذكر مقالات المخالفين، كما قالت المعتزلة وقرروا أن الله تعالى، أن لله تعالى علما، كما يعني السلف كما قال وأنزله بعلم، لأن المعتزلة لا يثبتون إيش صفة العلم لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفت، وأثبتوا له القوة. ثم قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف. شايفين في مسألة دقيقة من مسائل السلف، وهي من مسائل السلف التي ردوا بها على أهل الباطل، من قال باللفظ والوقف فهو مبتدع، هكذا يقول رحمه الله: لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق، على ما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، وإلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها رحمه الله. ثم أيضا ذكر قال: ويسلمون، شايفين الكلام هذا تأصيل، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاء بها الثقات، جاء بها الثقات العدول، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون كيف ولا يقولون لما، لأن ذلك بدعة، لأن ذلك بدعة. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة بصفة المجيء. ثم أيضا ذكر: وأن الله يقرب من خلقه، يقول: وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء. هذه الكلمة يعني انتقدها العلماء في كلام أقول أبي الحسن الأشعري، وكون كلمات قليلة جدا أو ألفاظ قليلة جدا أقول يعني لا تضره رحمه الله رحمة واسعة، المهم عليك من التأصيل. أما بعض العبارات أو سبق اللسان أو بعض الكلمات التي قد لا يتنبه لها الإنسان عنده، خاص ما دام أنه يناظر ويذكر يعني مذاهب المخالفين ورد عليهم، لأن الله عز وجل كما تعرفون الصحيح في الآية في شوف الاستدلال ماذا يقول، يقول: وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء. هذه كيف شاء ما أطلقها السلف، احنا نعرف أن الله عز وجل يقرب من خلقه بعلمه، يقرب من خلقه سبحانه وتعالى بسمعه بصره بعلمه ببطشه كل ما يريد سبحانه وتعالى بالصفات، لكن بما شاء كلمة عامة قد تعني أنه يقرب من خلقه بصفاته. وأنا قلت لكم انتبه دائما يعني بينه وبين الأشاعرة المسألة أنه هل بالذات أو بالصفات، فكلمة بما شاء أو كيف شاء هذه قد يفهم منها، هي ما هي نص من كلامه، لكن قد يفهم منها أنه أيضا إيش بذاته، وهذا محل إيش، مع أنه ما قال هو بذاته لكن الكلمة عامة. لكن السلف عندما يقررون مسائل الاعتقاد يتقون الكلمات إيش بدقة، بحيث لا تحتمل معنى فاسدا، واللي يحتمل المعنى الفاسد شو سميناه، يقول شيخ الإسلام يسميها ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة في العقائد ما تنفع، ألفاظ مجملة في العقائد لا، لابد تكون ألفاظ صريحة تنص على مسألة الاعتقاد وعلى معنى الاعتقاد دون أن تحتمل معنى آخر يتعلق به من أهل البدع والأهواء. نعم هذا مراده. وشوف الاستدلال رحمة الله عليه يقول كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المعروف عند السلف التفسير في هذه الآية أن القرب هنا قرب من؟ ها؟ الملائكة. أحسنت. نعم القرب هنا قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي قرب الملائكة أنهم أقرب فيعرفون ويعلمون حق العلم وحق اليقين ماذا أراد وماذا قال وماذا فعل وماذا قصد كل ذلك يعلمونه علما يقينيا بلا شك حتى يكتب أقول فيما أمرهم الله عز وجل أن يكتبوه. ثم قال رحمه الله إلى أن قال يقول ويرون مجانبة. شوف القواعد التقعيد قواعد سلفية لا شك فيها ويعني نصية. ويرون مجانبة كل داع إلى بدعته. ثم أيضا يذكر من الآداب التي ينبغي على طالب العلم وعلى أتباع السلف أن يتحلوا بها والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. فقال فهذه جملة ما يأمرون. هذا كلام جيد. احنا مو بس نقرر مسائل الاعتقاد ونترك مسائل السلوك لأن العقيدة الصحيحة العقيدة إن كانت صحيحة سليمة تؤثر في سلوك الإنسان ولا شك. فكما نأمر أو كما يؤمر أقول بالأصول الاعتقادية كذلك عندنا أصول أخلاقية سلوكية لا بد أن نجمع بين صحة الاعتقاد وحسن المعتقد وبين حسن السلوك. لذلك دائما في كتب السلف أقول نجد يعني يعقبون ويعني يختمون ما ينبغي اعتقاده بما ينبغي إيش سلوكه والتخلق به. السلوك لا شك أنه جزء من الاعتقاد بل جزء من صحة الاعتقاد. فمن صح اعتقاده وجب أن يصح ويحسن إيش سلوكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. نعم أما تكون عقيدتك صحيحة وأخلاقك سيئة لا شك لأن صحة الاعتقاد كما يقولون تقتضي حسن السلوك. كما أنك أحسنت تعاملك مع الله عز وجل أحسن تعاملك مع إيش لأن هذا من مقتضى لأن الله عز وجل يحب أن تحسن حتى مع الناس المسلم من سلم المسلمون إلى غير ذلك مما تعرفون. ثم يقول رحمه الله شيخ الإسلام يقول وقال الأشعري أيضا رحمة الله عليه أيضا يقول في اختلاف أهل القبلة في العرش يقول قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم. وهذه أيضا من الألفاظ التي أخذت عليه ولوحظت عليه رحمه الله لأن نحن مثل ما قلنا ها إيش رأيكم بهذه الكلمة الآن هنا يقول الأشعري أن الله عز وجل وينسب إلى أهل السنة وأهل الحديث يقول أصحاب الحديث وأهل السنة يقولون أن الله ليس بجسم ها يقبل ليه ما هو الأصل في هذا الباب شنو التوقيف. فإحنا لا نثبت شيئا لله إلا إذا أثبته الله ورسوله ولا ننفي عن الله إلا إذا نفاه الله ورسوله. نلتزم بالنفي هذا معنى التوقيف. مش معنى التوقيف ها تلتزم بالنفي والإثبات بما جاء به الكتاب والسنة وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات تتوقف. هذا معنى التوقيف. نعم أهل السنة لا يقولون أنه جسم ولا يقولون أنه ليس بجسم. بعض الناس يقول طيب احنا نقول أنه جسم ليس كالأجسام. لا لا تقول جسم. فلا نقول لا أنه جسم ولا نقول أنه جسم ليس كالأجسام ولا نقول أنه ليس بجسم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لأن الجسمية من الألفاظ المجملة كما قال شيخ الإسلام ومدح احنا قلناها ولا لا. فممكن يراد بها بالجسم ها أنه يعني ذو صفات لأن احنا معروف عندنا أن الجسم هو الذي يحمل إيش تعرفون الجوهر والعرض الذات والصفات. فالذات الجسم تكون فيه الصفات. هذا المعنى أنزل فالمعنى صحيح لكن اللفظ خطأ. اللفظ يبقى إيش لأنه ما ورد. نعم وأما إن أريد أنه جسم يعني بتشبيه صفاته عز وجل الذاتية والفعلية فهذا ممنوع. لذلك هو لفظ مجمل، لفظ يحتمل معنى حق ومعنى فاسد. نعم. ومثل ما قلنا الأصل عندنا التوقيف، لا يتجاوزون إيش؟ الكتاب والسنة، لا نتجاوز القرآن والسنة، لا في الإثبات ولا في النفي لله عز وجل. ثم قال ولا يشبه الأشياء، هذا ما في بس ليس كمثله، نفي المشابهة، نفي المماثلة وأنه استوى على العرش. ثم قال ولا نتقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا. يعني شنو لا نتقدم؟ لا نقدم شيئا، لا رأيا ولا قولا ولا عقلا ولا شيء على إيش؟ على ما جاء به النص. هذه قاعدة من قواعد إيش؟ تقديم إيش عندنا؟ تقديم النقل على العقل، ولا يقدم شيء على النقل في باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات وجميع أبواب الغيب. ثم ذكر الأدلة في صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وصفة اليد، وصفة العين، وكذلك صفة المجيء، وهذه كلها صفات ينكرها من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. يعني مو بس انه يتكلم في المعتزلة ولا حتى في الأشاعرة. نعم. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا الجمع مثل ما قلنا من أصعب عندهم، الجمع بين الاستواء وبين العلو بين النزول، كيف علا وكيف نزل وكيف ينزل، هذه عندهم. نعم. ثم قال وقال المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، أيضا راح رد على هذه الكلمة ورد على كلمة الاستيلاء في تفسيرهم وتأويلهم للاستواء، ردها بوجوه من الرد بالنقل والعقل واللغة وغير، ما ترك بابا رحمه الله، لأنه أطال، يعني لأنه من يريد إيش؟ من كانوا على مذهبه ومن كانوا شيوخا له مثل ابن كلاب وغيره، فلذلك أطال في الرد عليهم فيما يتأولونه. ثم أيضا شوفوا أكثر من النقل عن أبي الحسن، لأن أبو الحسن هو إيش؟ هو العمدة عندهم. نعم. وقال أبو الحسن رحمه الله، وهو عمدة عندنا أيضا ولله الحمد والمنة، نعم، أيضا في كتابه الذي سماه الإبانة عن أصوله، وهذا مثل ما قلنا آخر الكتب، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. يقول فإن قال، طبعا هو يحذف كثير وينتقي الشيخ رحمه الله، يقول فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمر وغير ذلك، فعرفونا قولكم. وهذه دائما طريقتهم القدماء في التأليف، أنه إذا قالوا كذا نقول كذا، ما في حد يقول لكن تصورا هكذا. نعم. يقول فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي تدينون بها. يقول قيل له أي نقول له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا. الله أكبر. تقرير القواعد. وما روي عن الصحابة بعد الكتاب والسنة إيش؟ الصحابة والتابعين، كتاب وسنة ثم إيش؟ سلف الأمة، الدين والإصابة والسلامة والحكمة، كل ذلك في إيش؟ في هذه الثلاث. نعم. ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله، شوف النص على كلمة أبي عبد الله، يقول وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. أشعري شافعي يجيب أحد اسم أحمد بن حنبل، هذه كبيرة عندهم. نعم. ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. هذه كلمة الرئيس الكامل أيضا من يعني كلمات المتكلمين، لأنه عندهم الرئيس الكامل هو ابن سينا، الرئيس الكامل عندهم في علم الكلام والفلسفة، إذا قالوا الرئيس وإذا أطلقوا كلمة الرئيس هو من؟ لا رؤساء الدول ولا غيره عندهم، عندهم ابن سينا هو الذي يستحق لقبش وإطلاق لقبش الرئيس. نعم. فهنا هو استعمل الكلمة هذه لمن؟ للإمام أحمد رحمة الله عليهما. يقول الذي أي الإمام أحمد أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، رحمة الله عليه ورحمة الله على الإمام أحمد. ثم قال وجملة قولنا، كرر تقريبا نفس الكلام الذي ذكره في المقالات إلا أن ننتقي بعض الشيء. يقول في آخر الصفحة عندنا وأن من زعم أن أسماء الله غير. هذه المسألة من المعضلات عند الأشاعرة وعند المعتزلة، لذلك كررها مرة أخرى. ومن زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق رحمه الله، يقول إلى أن قال ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان. وهذه مسألة طويلة جدا، الإسلام والإيمان. تعرف دائرة الإسلام من حيث أعمال الإسلام أو من حيث أشخاص الذين يسمون بالإسلام، لا شك أنها أعم من إيش؟ من الإيمان. لكن إن جيت لحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، فالإيمان أوسع من الإسلام، ها؟ كما ذكره كثير من العلم. وليس كل إسلام إيمانا لا شك. وندين بأن الله يقلب القلوب، إلى أن قال ونرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين، يعني السلف رحمة الله عليه، وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ربنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول أنه يجيء، فذكر المجيء وذكر يعني قرب الله عز وجل وذكر المعية. ثم قال وسنحتج، هو في هذا الكتاب في العبادة أول ذكر يعني العقائد مجملة هكذا، ها، ذكر كل مسائل الاعتقاد لكن يعني ذكرا فقط، ها، ذكرا. ثم يقول بعد ذلك طبعا يجي عند الوحدة وحدة يفصلها ويذكر عليها الأدلة ويعني من كتاب وسنة وأقوال سلف الأمة، ثم يرد على المخالفين ويرد على شبههم ويرد على مقالاتهم رحمة الله عليه، مسألة مسألة، خاصة أطال كثيرا في المسائل اللي فيها الخلاف الطويل بين بين الأشاعرة وبين يعني بين ابن الكلابية الأشعرية الكلابية وبين سلف الأمة ومذهب السلف. يقول إلى أن قال وسنحتج لما بقي مما لم نذكره بابا بابا. فبول باب في الاستواء، باب في إثبات اليدين، باب في إثبات العينين، باب في إثبات الوجه، ويطول بالأدلة والتفصيل والرد والمناقشة وغيره. هذا الكتاب احرصوا عليه واقتنوه واعتنوا به واقرؤوه، يعني مما يقرأ ولا تتردد في قبول شيء منه، بعض الكلمات ما تضرك حتى لو قلت بها. ثم يقول تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك من الأمور التي ذكر أيضا وقال في القرآن، يقول ولا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد يعني على بالنسبة لللفظ في القرآن وغيره الذين توقفوا في القرآن. ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، وهنا الشيخ طول شوي في مسألة إيش الاستواء. شوفوا طريقة الأشعري رحمة الله عليه، أول شيء يقول فقال إن قال قائل تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله مستو على عرشه، إن الله مستو على عرشه كما قال تعالى وذكر الأدلة، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، يدبر الأمر من السماء. ثم قال حكاية فرعون عما ذكر الله عز وجل عنه، ثم آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، كل ذلك. ويبين استدلالات يعني هذه النصوص في إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى على ما ذكرنا يعني فيما مضى، لأن العرش مثل ما قلنا لغة كلمة العرش مدارها على إيش؟ على العلو والارتفاع، نعم، يقال عرش الشيء أي سقفه وأعلاه وفوقه، نعم. ثم قال يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، رأينا المسلمين جميعا. ثم يعني شوف غير الأدلة النقلية جاء إلى الأدلة إيش الفطرية، جميع المسلمين يقول يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، مش من واحد يدعو وين؟ نحو الأرض، لأن الله على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال فصل وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى، قال إنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة يعني إلى الصفات، أنه استوى بصفاته، هذا مراده رحمه الله. ثم طبعا رجع على هذا كله، فلو يقول فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، كلامهم عقلي يرد عليهم بإيش؟ بالإلزامات العقلية. نعم، لو كان المسألة أن الاستواء استيلاء إذن لا فرق، الله عز وجل استولى على العرش واستولى على الأرض لأنه كله القهر والملك، واستولى على الشجر والدواب والبهائم والبشر كل شيء. إذن إيش الميزة هذه الرحمن على العرش استوى؟ لا تعود لها ميزة ولا خاصية رحمه الله، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستولا على الأشياء كلها لكان مستويا على يعني مستوليا على العرش والأرض والسماء والحشوش والأقدار، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، لأنه قادر على كل شيء وأنه مستول على كل شيء، هذا مراده رحمه الله. ثم ذكر يقول دلالات القرآن والحديث والإجماع والعقل على إبطال يعني هذا التفسير أو هذا التأويل، ما نسميه تفسير لأنه تأويل بالمعنى الاصطلاحي، احنا عندنا التأويل بمعنى التفسير هذا هو كلام السلف، لكن عندنا تأويل بالمعنى الاصطلاحي وهو ما هو صرف اللفظ من معناها الظاهر أو معناها الحقيقي إلى المعنى الغير ظاهر وإلى المعنى المجازي، لا لدليل وإنما لإيش؟ أدلة ولوازم عقلية. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، هذا كله لمن؟ للأشاعرة. نعم، لأن الأشاعرة لا يثبتون الوجه بل يتأولونه، وكذلك العين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع الموضع لحكايته. يقول قال لا يتسع، لكنه ذكر مسألة مهمة جدا في اليد أرجو أن نتنبه لها. يقول فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ ماذا الجواب؟ نعم نعم، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، شايفين؟ ثم قال وخلق مسح على ظهر آدم وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، إلى غير ذلك من الأدلة. وتكلم هنا في صفة اليد وأطال كثيرا رحمه الله، لأن الأشاعرة كما تعرفون يتأولون اليد بإيش. ثم قال شوف الكلام، يقول وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب، نتنبه لكلام قوي ممن وهو إيش هذا ميدانه، يعني مو الرجل والله ما هو عارف الأشياء، لا يعرف، إمام في كل هذه العلوم والفنون رحمة الله عليه، يقول لا يجوز لا في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب ما تعرف عليه أهل اللغة، يعني لا في الوضع ولا في العرف اللغوي، أن يقول القائل عملت كذا بيدي، عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. واحد يقول ليش؟ أنا نعرف أنه من معاني اليد إيش؟ النعمة. نعم صح، كلامك صحيح، وكلام الإمام أبي الحسن رحمه الله صحيح. إذن كيف العرب تفرق في الأعداد تفريقا عظيما أرجو أن نتنبه له. صفة اليد لله عز وجل طبعا ثبتت في القرآن والسنة والإجماع، صفة اليد في النصوص الشرعية جاءت مفردة وجاءت بصيغة التثنية وجاءت بصيغة الجمع، شايفين؟ هذا كله موجود وين؟ في النصوص الشرعية. لذلك هنا رحمه الله ركز على إيش؟ على التثنية، يقول لما خلقت بيدي، ما دام هذه جاءت يقول لا يجوز لا في لسان العرب لا وضعا ولا عرفا أن تفسر بالنعمة، بسبب إيش؟ لو كان الإفراد فقط كان ممكن تمشي لغة العرفة، لو كان الجمع ممكن، لكن لما جاءت التثنية قضت ومنعت من تأويل اليد بالنعمة لا في الإفراد ولا في الجمع، لأن يعني المقيد يقيد إيش؟ الإطلاق. معنى هذا الكلام أنه في كلام العرب، العرب يذكرون المفرد ولا يريدونه، يذكرون المفرد ولا يريدون الواحد المفرد، وإنما يريدون الجنس. أحسنت. إذن الإفراد ممكن يكاد يعني ممكن قد يراد به الواحد العين، وقد يراد به إيش؟ الجنس، فيدخل فيه الواحد والاثنين والجمع كله يدخل فيه إن أرادوا الجنس. واضح؟ إذن يدخل التأويل. صيغة الجمع العرب تستعملها، ومو يعني لا يلزم أن تريد به إيش، أيضا يقبل التأويل، يعني يقبل أكثر من معنى. شايفين ليه؟ لأنه واحد ممكن يقول إحنا الآن نستعملها كثيرا، يقول والله رحنا من معه، لا لا أنا رح أنا، تعظيم، هذا كثير. ها يقول لك صدر مرسوم أميري، نحن جابر الأحمد أمير دولة الكويت. طيب ليش نحن؟ نحن أمرنا بكذا ولا لا؟ أمرنا كيف؟ هذا معروف عند العرب وفي أسلوب العرب أن صيغة الجمع تستعمل ولا يراد به، قد يراد به الجمع، نعم حقيقتها الجمع، لكن قد يراد بها إيش؟ التفخيم والتعظيم. شايفين؟ كلام إنا فتحنا لك فتحا، هذا بالقرآن، إنا فتحنا لك فتحا، من الذي فتحه؟ الله عز وجل. فصيغة الجمع لا يلزم أن يراد بها إيش؟ الجمع اللي هو فوق الاثنين، لا، قد يراد بها إيش؟ الواحد والاثنين والجمع. صيغة الإفراد وصيغة الجمع ها كلاهما يقبل التأويل. أما عند العرب إذا استعملت صيغة المثنى فهي نص في الدلالة لا تقبل التأويل بحال من الأحوال. شوفوا دقة الرجل رحمة الله عليه، ها؟ رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالتثنية إذا جاءت فهي نص فيما تعنيه من حيث العدد ومن حيث المعنى، لأن العرب يسموه يقولون الأعداد لا شك نصوص، لكن في نصوص تقبل وفي نصوص، فلذلك لما جاءوا عند التثنية قالوا نعم المثنى هذا يسمى أنه من أسماء العدد، وأسماء العدد نصوص المثنى على وجه الخصوص، نص لا يقبل التأويل بل يمنع التأويل عن غيره. لا جنس، المثنى ما يمكن يقول يراد به الجنس، المثنى ما يمكن يقول يراد به إيش؟ التعظيم. فالمثنى إذا جاء اعلم واقطع أنه يراد به إيش؟ التثنية، لا المفرد ولا الثلاثة، فهي نص على إيش؟ على معناها وعلى لفظها. وهذا قطعا يدل ولله الحمد والمنة أن مذهب السلف هو المذهب إيش؟ هو المذهب الحق. ما تقول اليد بل يقول يدان، وهذه هي التي فصلت وتمنع إيش؟ تمنع التأويل حتى في صيغة الإفراد وفي صيغة الجمع. هذا مراده رحمه الله، لذلك يقول تمنع أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول قائل فعلت بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قول تعالى بيدي النعمة، هذا يبطل بطلانا تاما. هذا يدل رحمه الله أقول على يعني تعمقه ودقة فهمه وكذلك تبحره في معرفة تأويلات هؤلاء وما يجوز في التأويل وما لا يجوز فيه إيش التأويل، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ثم أيضا يقول وذكر كلاما طويلا، يعني من ما زلنا، نعم أبو الحسن رحمه الله في تقرير هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا من علماء يعني القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، الوفاة أظن 403 من الهجر رحمة الله عليه. هذا يعني هو طبعا يعتبر من أصحاب أبي الحسن الأشعري. لكن يعني يذكر كثير من أهل العلم وخاصة يعني أهل العلم الرجال والأحوال وغيرهم أنه لا ينبغي أن يعد في أصحاب أبي الحسن لأنه يعني يوازيه ويقارنه في العلم والحجة والقوة رحمة الله عليه، وكذلك في الديانة والورع. ويعني هذا الرجل يعني هم يعني أنه ما ينبغي أن ينسب لغيره، هذا المفروض أن المذهب ينسب إيش؟ المذهب ينسب إليه رحمة الله عليه رحمة واسعة. ويثني عليه يعني شيخ الإسلام الذهبي وغيره وابن القيم رحمة الله عليه أنه كان سيفا على الرافضة وعلى أهل البدع والأهواء، يعني عنده شدة وغلظة في إيش؟ في مقارعة أهل البدع، ولكن انتصر من حيث الجملة في المذهب بطريقة أبي الحسن الأشعري، لكن خالف أبا الحسن في أشياء كثيرة، يعني خالف مذهب إيش؟ المؤول في أشياء كثيرة جدا، ها؟ شايفين؟ وهو من حيث التأصيل يقرر ويؤصل ما عليه يشتهد الأمة رحمة الله عليه، فرحمه الله رحمة واسعة، وله مثل ما قلنا ردود، وكان رجلا غاية في الذكاء والفطنة وسرعة البديهة وقوة الحجة في الرد والمناقشة والمناظرة، رحمه الله رحمة واسعة. ينقل عنه هنا يقول وهو من أفضل، شوف حتى شيخ الإسلام إيش يقول رحمه الله، يقول وهو من أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، بل من أفضلهم، نعم بل هو أفضلهم، بل يقول ليس فيهم مثله، ليس في أتباع وأصحاب أبي الحسن إيش، لكن سبحان الله ترى الأشاعرة كلهم يعني اللي يعتدون في المذهب بمن؟ بالرازي وبالرازي والجويني والغزالي، هذا لا يذكرونه، وهذا ومما يذكرون أنه يعني كان زاهدا رحمه الله. والباقلاني يقول نسبة إلى ماء الباقلاء لأنه كان كثيرا يعني يقعد في الدرس وكذا ثم ينتهي ويأتي إلى البيت ويعني يأكل يعني خبزة وكذا يعني مع الباقلاء، من باقلاني قريب من يعني من بيته. يقول لكن أحيانا كان يطيل، وكان إذا أتى إلى الباقلاء يعني يرد عليهم هكذا، لا يقول وقال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان، ها فهل تقولون أنه في كل مكان؟ مثل ما قلنا هم ما نظروا إلى الله بما يعرفونه في إيش؟ في أحوالهم وحسهم وعقلهم، هذا هو حل إيش؟ هذا هو موطن الخطأ، لأنه أصلا لا يلزم يعني أن نخضع الله عز وجل، بل الأمور الغيبية حتى المخلوقات الغيبية لا يجوز أن تخضع لما نعرفه، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يقول مرت معنا أظن أمس ولا قبل أمس أنه ليس، يقول ليس في الجنة من دنياكم إلا إيش؟ إلا الأسماء، شجر وشجر، هل ذاك الشجر هو عين هذا الشجر؟ لا، فرق عظيم جدا، اسمه شجر لكن الحقيقة إيش؟ اللبن، الخمر، الماء، الذهب، كل هذه الأشياء الحقائق مختلفة والكيفيات مختلفة، هذا إذا كان مخلوق ومخلوق، فكيف مخلوق مع الخالق تبارك وتعالى وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. نعم، يقول أيضا يقال له معاذ الله بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه وذكر الاستواء، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والعياذ بالله والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد، شوف الإلزامات العقلية يلزمهما، لوجب أن الله عز وجل يزيد، لأنه لو كان في كل مكان كان كل ما يحدث مكان جديد، كل ما يخلق مكان جديد أيضا لازم إيش يكون فيه، كان الله عز وجل يقبل الزيادة بزيادة إيش الأماكن، مراده رحمه الله إذ خلق منها ما لم يكن وينقصه، وإذا نقصت بعض الأماكن إيش ينقص من الله عز وجل، لأنه في كل مكان بزعمكم إذا بطل ما كان ولا صح أن يرغب إليه في إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا وقد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر جيد والكلام، هذا شو الحياة، ها عدوا معي، ها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، ها والإرادة، سبع، هذه السبعة هي الصفات السبعة التي يؤمن بها من ذكرها، لو سكت هنقول هذا على مذهب من؟ لأنه أثبت الصفات الذاتية هذه السبعة التي يثبتها من؟ لكن نشوف بعد ماذا قال. قال والبقاء، هذه ممكن تمشي عندهم البقاء الوجود، لكن بعد قال والوجه، هنا ينتقض الأشعري، ما تدخل. والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا، حتى الغضب والرضا معنى ما صفات ذاتية، صفات ايش؟ فعلية. ايضا ذكرها رحمه الله، ايضا ذكرها رحمه الله، وفي هذا تقريع للتفريق بين صفة وصفة، هذا تقريع رحمه الله، فيقرر الصفات الذاتية خلافا للأشاعرة وعامة الجهمية، بل يذكر بعض مشايخنا أن الرجل يعرف ما معنى صفة ذاتية وما معنى صفة فعلية، يعرفها جيدا وفصل فيها كثيرا في كتابه، فيقول لما ذكر الغضب والرضا، مع أن الغضب والرضا باتفاق هي من الصفات إيش؟ الفعلية. أولا أنه لا فرق عندنا بين الصفات الذاتية والفعلية، ليه؟ لأن حتى الصفات الفعلية تعتبر ذاتية باعتبار آخر. الصفات الذاتية يعبرون عنها العلماء أنها هي الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل طرفة عين، وانفكاكها نقص. الصفات الفعلية هي المرتبطة بالمشيئة، يعني يفعلها متى شاء، فيوصف بضدها سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى. لكن مثل صفة الحياة، صفة العلم، ما نقول يعلم متى شاء، لما تقول يعلم متى شاء يعني في ايش؟ في اشياء ايش؟ لا يعلم، مستحيل. ما نقول هو حي متى شاء، لانه ضد الحياة ايش؟ الموت. لكن يستوي متى شاء، ينزل متى شاء، ترتبط بالمشيئة، هذه الفعلية. لكن حتى الفعلية لها اعتبار بالصفات الذاتية، فهي ذاتية باعتبار، هي فعلية باعتبار الفعل والممارسة، هي ذاتية باعتبار القوة والقدرة على تلك الأفعال. يعني الله عز وجل يتكلم متى شاء، لكن قبل أن يتكلم هو قادر على الكلام، قدرته على الكلام كالصفات الذاتية. لذلك يقولون رحمه الله لعله، ومن حسن ظننا نحمل كلامه على هذا، وهذه من أخطر المسائل عند الأشاعرة، أنك تقول أن الصفة يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء، هذه عندهم من المحالات، هذه عندهم من المستحيلات. لذلك تخبطوا وتخبصوا كثيرا في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، حتى آل أمرهم إلى أن القرآن هذا مخلوق انتهى خلاص، أنه ما يصلح تقول أنه يتكلم وما يتكلم، يتكلم ويسكت، هذه عندهم من المحالات في حق الباري تبارك وتعالى، أو أن الصفة تحدث في وقت ولا تحدث في وقت آخر، يقولون معاذ الله، هذا لا يكون إلا في إيش؟ إلا في المخلوق. نعم، فهذا مراده رحمة الله عليه رحمتان واسعة. ونقف في تفسير آخر لبعض مشايخنا ما يعني لسنا بحاجة إليه. ثم يقول: وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا رحمه الله، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالله بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. هنا انتهى. ولعلنا تعبنا وتعبتم من النقول، أكثر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام من النقل، وهنا يعني يبدأ الآن يعني بذكر يعني أمور أخرى عن ويذكر القواعد اللي يقررها شيخ الإسلام والتي ينبغي أن تكون نصب العين يعني على الدوام. يقول: وملاك الأمر، هذا طبعا كلام شيخ الإسلام، الآن انتهى النقل وانتهى من النقول جملة وتفصيلا. يقول: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل دين، يعني يعقل الدين حتى يفهم ويدين، حتى يفهم، يعقل ويفهم الدين، ثم يتدين به لله تبارك وتعالى. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. الله أكبر. يقول: ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. يقول له قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال كذا، يقول عطني كلام الإمام، وش يقول كلام إمامنا ماذا يقول؟ ها يقول ثم هم مع هذا، مع أنه متعصب لمن؟ لإمام معين وشخص معين وعين معينة، يقول مخالفون لأسلافهم. شوف دقة شيخ الإسلام، مخالفون لأسلاف غير متبعين لهم، كلامه صحيح. طبعا هو يقصد عامة الأشاعرة الآن، فالمقصود هنا عامة الأشاعرة، لأن الأشاعرة حقيقة لو أن نسبة، طبعا نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري، لو كنتم متبعين لأبي الحسن الأشعري فعليكم أن تتركوا مذهب التأويل وتصيروا إلى مذهب السلف، لأن أبا الحسن كما ترك الاعتزال ترك مذهب ابن كلاب ثم صار إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإن كنتم معظمين وتعظمون أبا الحسن الأشعري وتقتدون به وتتبعونه فيجب عليكم أن تسلكوا مسلكه في المرحلة إيش؟ ولكنهم لا يفعلون، ولكنهم لا يفعلون. نعم، يقول فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم، يعني بعض الكلمات التي قالها أسلافهم وتمسكوا بها ومشوا بها على أصول لهم، لرجي لهم، يرجى لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود. وراح طبق عليهم هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في اليهود، وهذه من أعظم. الآن بدأ الشيخ مثل ما قلنا انتهى من النقل وانتقل إلى يعني منهج آخر، يبدأ يذكر علامات أهل البدع، وهذه من أعظم علامات أهل البدع، ما هو؟ التعصب والانتصار لمن؟ للأعيان والأشخاص. ما في، لا بد يكون لهم واحد، لا بد يكون لهم إيش؟ ثم لو كانت القضية تعصب وانتصار قد يهون الأمر، لكن المسألة الأطم الثالثة، حيث أنهم يعقدون الولاء والبراء في دين الله عز وجل على مذهب ذلك الإمام أو على شخص ذلك الإمام. وهذه طبعا هي الطامة، وهي اللي نسميها الحزبية، وهي اللي نسميها العصبية لغير الله عز وجل ولغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، التحزب والتعصب لغير الحق ولغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا شك أنه ضلال وباطل والعياذ بالله. لا يكون ولاؤهم وبراؤهم لدلالات النصوص الشرعية ولما كان عليه سلف الأمة، بل لما عليه صاحب المذهب ويعني من ينسب إليه ذلك المذهب. ولذلك الشيخ الإسلام يعني هذا كأن أيضا كأنه يعتذر لنفسه أنه طول علينا في النقول. ها ليه؟ لأن هؤلاء خلاص عيونهم هذه. كان الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، نجيب لكم قصة حتى بس أنا أطرد النعاس عنكم. شيخنا تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه رحمة واسعة توفي، هو من بلاد المغرب وكان إماما، وكان يعني يتصلب، هذه من ألفاظ الذهبي رحمه الله، كان يتصلب في السنة والعقيدة حقيقة. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يجله إجلالا عظيما، وكان أيضا يشتغل فترة درس في الجامعة الإسلامية وله يعني نشاط عظيم جدا وله قوة وشدة في السلفية. يضرب مثال، يقول مثال هؤلاء يعني أهل البدع والأهواء، يقول كمثل رجل أعمى، رجل ضرير ما يشوف، يقول ثم طبعا أنتم تصوروها تحتاج تصور، يقول ثم يعني في لحظة هكذا طبعا فرأى شاف يعني فتح من قدرة الله عز وجل لحظة واحدة، لكن في هذه اللحظة لم ير أمامه من الدنيا إلا عرف الديك. تعرفون الديك وعرفه أحمر إلا عرف إيش؟ فشاف رأس الديك وعرف الديك وبعدين رجع كما كان. فبعدين انت تجي مثلا تقول له هذا كأس هو لانه احنا مثل ما قلت لكم مرة يعني العقل دائما يحب انه يتصور الشيء ولا لا. انت الان اذا يكلمونك عن شيء ما شاء تحاول يعني تقول يشبه ايش، كيف يكون، يشبه ماذا، طويل كذا، كم طوله، كم ولا لا، ما يعني ما ترتاح الا ايش تتصوره. هذا الرجل ما عنده في التصورات الذهنية الا ايش، الا عرف الديك ونسبة العرف الى ايش، الى رأس الديك، حتى الديك كله ما شافه مسكين. ها فكل ما قلت له شيء يقول لك يعني هو مثل عرف الديك، لانه ما يعرف من الدنيا والتصورات الا ايش. فهؤلاء كل ما يقول هو الشيخ تقي يقول كل ما تجيهم صفة من صفات الله، ها ما عنده الا صفة ايش، عبد الله وعبد الرحمن وزيد، يعني يقول ها مثل الوجه مثل الوجه واليد مثل اليد، ها فإما أن يعطل وإما أن يؤول لأنه ما عنده تصور إلا هذا إيه؟ مثل ذاك الذي ما رأى إلا عرف إيش، إلا عرف الديك. يذكر لنا قصة شيخنا الشيخ الجزائري يحفظه الله ويمتع به، لأن الشيخ الجزائري وأشرف على كثير من الكتابات اللي كان يكتبها تقي الدين. الشيخ تقي الدين له ترجمة مع الشيخ محسن خان، ترجمة القرآن، معاني القرآن كله، ها وهو ترجمة على العقيدة السلفية خلافا للتراجم اللي موجودة. نعم يقول أحيانا نجي يعني كلمة يعني تعرفون كلمة مان معناها كلمة إيش، إيش تفسر؟ رجل، ها رجل أي في الإنجليزي عنده ترجمة، ترجمه في الحديث وترجمه صحيح البخاري وترجم تقي الدين مع علمه بالشريعة. أقول كان عالما أيضا بإيش، باللغة إيش الإنجليزية، لأنه أصلا أو كان مدرس لغة إنجليزية. فيقول كان محسن خان مع الشيخ الجزائري يقول خلاص نكتب يعني رجل، يقول يغضب هو طبعا الرجل تراه كفيف أعمى أيضا ضرير ما يشوف مع مثاله هذا هو أيضا إيش يعني كان لا يرى. سبحان الله كان والله أذكر منظر يعني بينه وبين الشيخ عبد العزيز، طبعا كلاهما كفيف، يعني كيف لما عرف أنه فلان قام وتعانى قام بكى، يعني هذا يبكي وذاك يبكي من شدة حبهما لبعضهما. نعم فالشاهد يقول فيكتبون رجل يزعل ويغضب، يقول لا تقل رجل، لا تقل رجل، قل ذكر، اكتب ذكر، ها يفرق بين، يقول اليوم في هذا الزمان ما في رجل، الناس 99% يقول ايش هم ذكور وليسوا رجال، لان كلمة رجل يقول كلمة شرعية، كلمة اصطلاحية، رجال لا تلهيهم تجارة، رجال صدقوا ما عاهدوا، لا تقول رجل، كل ما جاء تقول رجل رجل فرق، يجب أن تفرق بين الرجل. فكان يقول يغضب يعني علينا غضبا شديدا، رحمة الله عليهم رحمة واسعة، هذه من طرائف مشايخنا يعني رحمة الله عليهم. فالشاهد يقول هنا أقول هذه من أعظم علامات أهل البدع، ومثل ما قلت هذا اعتذار من شيخ الإسلام يعتذر لكم في نهاية الكتاب أنه أطول عليكم في النقول، لأن هؤلاء مثل ما قلنا ما يعرفون إلا عرف الديك، ما يعرفون إلا أبو الحسن الأشعري، ما يعرفون إلا الباقلاني، ما يعرفون إلا الجويني، ما يعرفون إلا البيهقي، خذوا ها هل لما تقول لهم قال سفيان وقال أحمد وقال ما لا طوف طوف، يقول هذا كله طوف، لكن فما دام إنهم ما يعرفون إلا هؤلاء يقول فهذا عذري في النقل عن هؤلاء، وإلا لا شك كما قال رحمه الله ها مثل ما يقول في الأول إيش قال، قال يعني الغنية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله وفي آثار، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، لكن لأننا وجهنا الخطاب لهؤلاء ونريد من أصحاب عرف الديك أن يرجعوا إلى الحق، فإيش أكثرنا من النقل عمن هم لا ينظرون ولا يعني يرونهم أئمة إلا هم، فأكثر عنهم ليكون أبلغ يعني في رجوعهم إلى الحق وإلى دين الله تبارك وتعالى. نعم ثم ذكر أيضا ما زال يذكر رحمه الله أنه يعني أتعبوه حقيقة الأشاعرة، يعني في اللي يعرف كتب شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام في هؤلاء تعب في إيش، في نصح هؤلاء وإرجاع هؤلاء للحق. نعم ثم يذكر رحمه الله يقول وكذلك قال أبو المعالي الجويني، مثل ما قلت لكم اليوم المذهب كله يعني ينسب إلى الجويني والغزالي والرازي والآمدي، وبعدين آخر واحد في القرن الثامن الإيجي. يا ليت نتمنى أن الأشاعرة يكونون على طريقة من أبي الحسن الأشعري، ها؟ لكنهم تركوا ذاك مثل ما يقول. فيقول لهم عن أبي المعالي الجويني، هذا طبعا إمام الحرمين، في كتابه الرسالة النظامية أو النظامية، لا تقرأ هكذا وهكذا، وهذا أيضا ممن رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته رحمه الله، وهذه الرسالة ألفها للوزير نظام الملك وللمدرسة النظام، والكتاب على طريقة الأشاعرة، الكتاب على طريقة الأشاعرة. نعم هو يذكر مذهب السلف ويذكر ما كان عليه السلف، ولكنه ظن أن السلف كانوا إيش؟ مفوضة. هذا من الخطأ الذي أخطأ به، لكن التأويل والتفويض كلاهما مذهب لمن؟ مذهب للأشاعرة. نعم. فذكر يقول رحمه الله، يقول أنه يجب أن يلتزم الكتاب وما صح من السنن وما ذهب إليه أئمة السلف. من ماذا؟ يقول الانكفاف عن التأويل، يعني مجانبة، هكذا يقول رحمه الله، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض هذا الخطأ، لأنه ظن أن مذهب السلف في الإجراء على الظاهر، مع أنه تناقض، كيف إجراء على الظاهر وتفويض المعاني؟ لأن الظاهر معناها السياق، فالكلمة بحسب سياقها تفسر، هذا ظاهرها، لكن هم فهموا أن مذهب السلف هو التفويض. ثم قال والذي أرتضيه رأيا وأدين الله عز وجل به عقدا عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك، وإجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. نعم الصحابة درجوا على ترك التعرض للمعاني من حيث وش؟ الكيفية. نعم. ودرك يعني إدراك وتعلم ما فيها، وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، إلى أن ذكر كلاما كثيرا. وكل ذلك يريد أن عصرهم، يعني عصر الصحابة، يقول انقضى وانصرم، وعصر التابعين على الاضطراب عن التأويل، يعني مجانبة إيش والبعد عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على كل ذي دين أن يعتقد تنزيه الباري عز وجل عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات. هكذا ينصحهم رحمه الله رحمة واسعة، ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي إلى غير ذلك، وما صح كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه، على ما نحن قلنا الصحابة تركوا التعرض لمعاني الكيفيات. أما معاني الأسماء من حيث الظواهر بمقتضى اللغة، اللغة العربية، لا شك أنهم أقول كانوا يعني يؤمنون بها ويثبتونها لله تبارك وتعالى. ثم يقول قلت، احنا نقف هنا لأن طولنا عليكم، مدام عندنا درس بكرة، لأن الكلام اللي جاي حقيقة كلام مهم جدا، ونختم به إن شاء الله في يوم غد، وانتهى الآن من النقل مثل ما قلنا، ويبدأ الآن رحمه الله يعني في تقرير الأمور التي يريدها والقواعد التي يريدها رحمه الله ورحمة واسعة. إذا عندكم أوراق طلعوا، أنا أعطيكم بعض يعني النقاط حتى يعني تراجعونها وتسألون عنها، أنها يعني تعينكم في الامتحان مثل ما يقولون، ها تعينكم في، لكن بعد الأسئلة، بعد الأسئلة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ها ليه تفضل. ما الفرق؟ قلنا يا عبد الله، قلنا يعني البعض يقول انه النفس هي الذات، وبعضهم قال لا النفس غير الذات، ما دام هذه لفظة وردت وهذه يعني وردت فنثبت هذه لله وهذه لله، لكن لا يعني لا الذات تفسر ولا النفس ايضا تفسر. ها ونعم في بعض النصوص تشير إلى يعني أن نفسه ذاته سبحانه وتعالى، وفي نصوص يعني تحمل أيضا، مدام جاءت اللفظة فنثبتها، وهذا الأصل عندنا، كل لفظة جاءت في حق الله عز وجل بإثباتها فنحن نثبتها. نعم نحن نثبتها. فمن السلف من يثبت الذات أنها صفة لله، والنفس أنها صفة لله، ومنهم من يقول لا، النفس يراد بها الذات، وبأي قلت إيش قصرت. نعم. بعد بالله. أي وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد روح عبد المؤمن. أي هذا يعني كثير من النصوص إذا نظرت إليها يعني باعتبار تخلص إلى معنى وتقرير، وإذا نظرت إليها باعتبار آخر تخلص إلى يعني معنى وتقرير. هذا الحديث يعني على وجه الخصوص نقول إذا نظرت إليه باعتبار اللفظة نفسها فهي ثابتة، ما ترددت في شيء أنا ترددي. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه التردد. هذا إذا نظرت إلى الكلمة من حيث وإيش انتزع اللفظة نفسها، اللفظة وردت. إذا كنت تنظر إلى اللفظ بحيث السياق، من حيث السياق، فتعلم يقينا أنها ليست صفة لله تبارك وتعالى أبدا، ليست صفة لله تبارك وتعالى، لأن هذا يعني المراد هنا أن الله عز وجل لا يحب إيذاءه. لكن هل في قبض العبد روح العبد إيذاء له؟ هو يتصور العبد، لكن الواقع والحقيقة وعند الله تبارك وتعالى أن ليس فيه إيش إذا أله أبدا. فلذلك من نظر إلى أقول اللفظ من حيث أنها مفردة فأثبت صفة، هذا أصعب على القواعد، على القواعد. ومن نظر إلى حيث السياق وفسر الكلمة بحسب السياق فيقول لا، ليست من ايش من الصفات، صفة التردد، مثل الهرولة، مثل الهرولة. فمن نظر الى اللفظة خلاص جاءت، وهذا ذكره الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، قال خلاص القواعد ايش تقول، لفظة ثبتت نثبتها. بعض العلماء يقول لا، احنا ما ننظر الى اللفظة من حيث لفظة، ننظر الى اللفظة من حيث ايش السياق. فاحنا نتعامل مع الالفاظ بايش؟ من حيث سياقها. فمن حيث السياق هل انت الان وان اتاني هرولت اتيته وايش؟ وان تقرب الي شبرا، يعني الان لو تبعد الشبر، تبعد الشبر من هنا لبكره تتقرب الى الله. ما المراد هذا؟ ما المراد؟ لا التشبير منك ولا الذراع منك ولا الهرولة منك أنت. فإذا نظرت إلى السياق المراد أنك إذا عملت على مستوى الشبر، لأن اللي يعمل يعني لو كان عندنا نكيل وبالمسافات نزل، فاللي يقدم شبر مو مثل اللي يقدم إيش ذراع، وما مو مثل اللي إيش يعني جاء هرولة. فهذا يقول المراد ليس إيش إقرار الصفات. فمن نظر إلى المعنى من حيث الإجمال يقول هذه نصوص ليست من نصوص الصفات، هذه ليست من نصوص الصفات، فهمتم؟ ومن نظر إلى الألفاظ مجردة وقال قد وردت وثبتت في حق الله، وما دام ثبت في حق الله نحن نثبت أيضا له الحق في ذلك، وهذا على القواعد، وهذا أيضا على القواعد. نعم. فبأيهما قلت أفضل؟ هذه لا نروح نسميها معناها أن هذا خلاف العقيدة، لا، لا هؤلاء يشنعون على أولئك ولا هؤلاء يشنعون، لأن هذا نظر باعتبار وهذا نظر باعتبار. نعم، لو أنه يعني القائلان نظر باعتبار واحد ثم اختلف نقول لا نعم هنا اختلاف في ايش؟ هذا اختلاف في العقيدة، لكن هذا ينظر باعتبار وهذا ينظر باعتبار آخر، وما دام الاعتبارات اختلفت إذن ايش؟ لا مانع من أن الأقوال والتقريرات أيضا تختلف. نعم طيب أقول اكتبوا عندكم وخذوا عندكم بعض الملحوظات راجعونها، بس أنا أخشى أن بكرة كلها توجه لي أسئلة يعني. ها؟ خليها غدا. نعم غدا أسئلة اليوم. مساء. أسئلة اليوم. على كل نشوف أنتم يعني الاعتناء والاهتمام بالمصطلحات اللي عند القوم وغيرهم والقواعد اللي عندنا، وإن شاء الله مدام بكرة خلص خليها بكرة إن شاء الله نرجع الكلام إلى غد.